بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد thank you. طيب وأوه Yeah.

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ الله السماوات والأرض قالت يا قالوا نحن أولو قوة وإني مرسلة إليهم الله أكبر Thank you. شيرين تليفون 304